وتقديمه لأنه هو الأصل، لأنه يحصل به الحث على العناية بالقرآن وما يتعلق بالقرآن. ما شفنا رأي الأخوان التقديم والتأخر؟ ها؟ إيش؟ تقديم. إيش تقديم؟ والأخوان يرون تقديم الفضائل، لأن في أشياء مهمة جدا في ما يتعلق بالقرآن وما يخدم القرآن. نعم، نقدم إن شاء الله بإذن الله. الدرس القادم نبدأ بالفضائل. اللهم صل على محمد وعلى آله.